قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الملك فيأتي الكلام عليه فيما بعد. يعني ليس كما يتصور بعض الناس الملك ويتصور ملكا من ملوك الدنيا يملك حيزا ضيقا وهو غائب عما يجري خارج القصر وهو خائف وهو مهدد وهو فقير. فملكنا سبحانه وتعالى يملك يوم الدين ويملك ما دونه، يملك الدنيا وهو رب العالمين، العوالم كلها يملكها سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام على الملك فيما بعد. إنما المقصود أن الذي يقرأ الفاتحة يتفكر ويتدبر لماذا قال الله تعالى مالك يوم الدين، مع أنه سبحانه وتعالى يملك الدنيا ويملك يوم الدين ويملك الدنيا ويملك الملائكة ويملك البشر. لأن هذا اليوم يوم عظيم، كما قال الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقد وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف متعددة ليخوفنا، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. سأقرأ عليكم جملة مما ورد في القرآن الكريم عن يوم الدين، جزءا يسيرا فقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن نماذج ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر يوم الدين في سورة الانفطار 4 مرات متتاليات في نصف السورة، سورة قصيرة، ولا نقول سورة صغيرة، نقول سورة قصيرة، ولا نقول سورة صغيرة، قصيرة، سموه قصار السور، لأنه ليس هناك عند الله صغير، والسور كلها عظيمة، القرآن العظيم، بل الآية الواحدة من القرآن الكريم عظيمة، ولا تجابهها عظمة أخرى. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، وهو يوم القيامة. وقال: يصلونها يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، في سورة الانفطار قصيرة فيها تقريب ربع صفحة، كرر الله تعالى هذا اليوم. قال: فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه وتعالى ملك كل شيء، يملك الدين والدنيا والجنة والنار والملائكة والجن والإنس والشياطين والبحار، يملكها، لكن قال يوم الدين لأن هذا اليوم هو يوم عظيم. ولأن المسلم عندما ينبغي عليه لما يمر على هذا اليوم يتفكر كل ما ذكر الله عن هذا اليوم من الحشر والنشور والبعث والصعقة الأولى والصعقة الثانية والنفخة الأولى والنفخة الثانية والنشور والحشر والميزان والصراط وتطاير الصحف ومجيء جهنم ومجيء رب العالمين سبحانه وتعالى والأعراف والنار والجنة والحوض والعرق ودونه الشمس وفرار المرء من أخيه أمه وأبيه وأخيه وصاحبته وبنيه يود المرء أن لو يفتدي يعني لو يذبح الناس من أجل أن ينجو هو يذبحهم ويقدمهم فدية يود المرء لو يفتدي من عذاب ربه ببانيه أولاده وأحفاده يقدمهم ببانيه وصاحبته زوجته وبدأ بأعز الأعزاء وهم الأبناء فلدة الأكباد وصاحبته وأخيه بدأ بأمه أمه أعز العزمة في هذه الدنيا الأم أمك أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها رضا. الناس بسبب الجهل بهذا اليوم دخلوا النار. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فهذه مسألة لو يرحل إليها الإنسان ويسافر ويتعلمها أكثر من 20 سنة لكانت هذه 20 سنة قليلة. 20 سنة هو متغرب على الأولاد والعائلة وغذلك من أجل أن يوفيها حقها لكانت هذه 20 سنة ماشي يعني حاجة كبيرة. ذكر الشيخ هنا مسألة وهي أن بعض الناس لا يؤمنون باليوم الآخر وذكر في مقابلها بعض حالات أهل الشرك. ذكر قوله صلى الله عليه وسلم يوم قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فنادى النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة يا عباس يا صفية يا فلان أنقذوا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال من بين ما قال يا فاطمة بنت محمد كاش كيفها في القربة والمحبة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة لا تؤذيني في ابنتي فإني كنت لك كأبي زرع لأمي زرع غير أني لا أطلق. ولم يكن يقبل الأذى في ابنته حتى إنه خطبها ابن أبي جهل فرفض صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي أن تكون ابنة عدو الله تحت ابنتي ابنة خليل الله ابنة خليل الله تحت ابن عدو الله وهو ابن أبو جهل. فقال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا ما تنتظرينيش نسلكك يوم القيامة أنقذي نفسك سأليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وجاب في المقابل ضلال بعض الأئمة أو كثير من الأئمة الذين يحفظون البردة ويرددونها بعض الأشياخ حيث يقول صاحب البردة ولن يضيق رسول الله جاه كبي إذا الكريم تجلى باسمه باسمي منتقمي فإن لي ذمة منه بتسميتي. أنه هو يقول لك أنا عندي الذمة أن عندي المكانة وعندي الحظوة وعندي المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني راني سموني كذلك، أنا سموني محمد، لأنه هو اسم محمد البصيري، محمد وهو أفى الخلق بالذمام، يعني بغى يتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم غير بالاسم. وهنا قال، أنا الشاهد، قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي يوم القيامة لكم شيء تتسلكني، فضلا يعني انت تفضلا منك، وإلا فقل يا زلة القدم، لكن ما تسلكنيش انت راحت عليا. فقال الشيخ رحمه الله تعالى، قارن بين من يقول هذا الكلام وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. هذه بنته التي هي فلدة كبدي وهي مؤمنة وهي من أهل البيت وذكرت ضمنا في القرآن الكريم وحزنت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان يموت، وقال لها صرها بكلام وقال إنك أول أهل بيتي لحوقا بي، فتبسمت وهي سيدة ماذا؟ نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة، عندها البشرى من هذه الدنيا، وزيد هي امرأة كاملة، امرأة كاملة، ومع ذلك يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعتمدي علي، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا مثل قول يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه وهم الشرفاء في ذاك اليوم، ليس هناك أشرف منهم، لأن يعقوب بن إسحاق وابن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول لهم وما أغني عنكم من الله من شيء، وما أغني عنكم من الله من شيء. والشيخ يريد أن يعرض ببعض الشيخ الصوفية اللي يقول لهم مثلا ما تخافوش يوم القيامة لما تدخلوا للنار نجي عندكم منايا وندفل عليها تولي جنة خضراء، وبعضهم يقول للمريد تاعه يقول لها راني مسافر، يقول لها هاك ديت صورتي، مين تبحر لك ولا مين تضيق عليك الدنيا، غيش بدي صورتي كل شيء ينحل. قال فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصر. ولذلك أنا فضلت نقرأ لكم جملة من الآيات اللي فيها يوم القيامة، وما يش كلها ولكن بعضها سأقرأها عليكم، كلها تعني يوم القيامة. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال الله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذن يوم القيامة نقول يعني من أوصافه يوم ماذا؟ قال: أنفقوا من قبل مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذن يوم القيامة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال تعالى: ربنا إنك جامع للناس ليوم لا ريب فيه. وقال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. هذا يوم القيامة أوصافه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال الله تعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال الله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. وسماه الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم. وقال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا. وقال تعالى: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقال تعالى: اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقال تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى:

وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج. وهذه أول الواجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب. وليحذر المؤمن أن وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وإنما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قول الإنسان: اللهم اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، وهو أعظم الأدعية كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. قال: تأملت الدعاء فوجدت أعظم الدعاء طلب الهداية، وتأملت أدعية الهداية فوجدت أن أعظم أدعية الهداية في قول المسلم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فعلمت أن سورة الفاتحة هي أعظم الصور. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، إنك تؤكد كل يوم أن هذا هو الصراط المستقيم، تقولها قولا واعتقادا وفعلا، لأن هناك من يعتقد بأن الرسول على الحق وغيره على الباطل، لكن لما تأتي مسألة تخالف هواه وتخالف مصلحته يخالفها هو، يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا الآية اللي جابها، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا، إما يقتلوه وإما يكذبوه. هذا حال، لأنهم ادعوا الإيمان واتباع الرسول، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ونحن شعب الله المختار وغير ذلك، لكن لما تأتي الحقيقة إما يكذبون وإما يقتلون. لكن المسلم لما يقول اهدنا الصراط المستقيم في اليوم 17 مرة، وقد ذكرنا أن المتنفل قد يصل إلى كم؟ 100 وشي حاجة، 100 أو أكثر، 100 أو أكثر من الأعداد، يقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو المقصود. يعني كل الفاتحة كلها المقصود فيها أن تسأل الله مطلبك، أن تؤكد بأنك عابد لله عز وجل ولا تعبد غيره، وتستعين بالله ولا تستعين بغيره، وأنك فقير وضعيف وعندك كمال الذل وكمال الافتقار، والله عنده كمال الغنى وكمال القوة، وأنت مفتقر إلى الله بأن يهديك. مثلا ما معنى يهديك؟ يعلمك تفسير القرآن. كل الناس مفتقرون إلى النور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حياتنا كلها نمضيها ونهبها لله عز وجل من أجل أن يعطينا فهما في كتاب الله. وكان من أدعية السلف: اللهم ارزقني حسن تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عني، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت. فنحن نجهل كثير من الخيرات، فنحن غافلون عن، يعني تصح علينا الغفلة تجاه القرآن الكريم، غفلة كبيرة وخسارة عظيمة، يعني أرباح كبيرة لما يعرف الإنسان معاني القرآن الكريم، ويعني معاني أسماء الله الحسنى، وينتج عن ذلك عبوديات ومقامات

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تحدث به نفسك، كما قال الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا تقدر الله حق قدره فتخافه فتكف عن المعصية. وهؤلاء الذين ما قدروا الله حق قدره دفعهم هذا الظن إلى أن يعصوا الله وتردوا، معنى سقطوا من فوق. والذي يشحد صفة سيعطل عملا. مثلا الذي يقول بأن الله لا ينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل، يقول هذا حديث ضعيف، ولا يقول هذا تأويله بأن رحمة الله تنزل في ذاك الوقت، ويبقى يتفلسف ويبقى يأول ويبقى يجحد وغير ذلك. ماذا يجني من وراء ذلك؟ يجني من وراء ذلك أنه ما دام لا يؤمن بنزول الله عز وجل لا يقوم الليل، لأن اللي يأمن بأن الله ينزل ماذا يفعل؟ يدير المنبه ويدير الساعة الأخرى ويطلب الوالدة تاعه ولا زوجته ينوضه ويدير الجوال وغير ذلك من أجل أن يقوم، لأنه يؤمن إيمانا صحيحا وصادقا بأن الله ينزل في تلك الساعة. أما الذي لا يؤمن فاته الخير الكثير. نعطيكم مثال آخر: لو أن إنسان يسمع قوله تعالى: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كرؤيتكم القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تفوتكم صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صلاة العصر وصلاة الفجر. الذي يؤمن برؤية الله أنه سيرى الله عز وجل يبقى صلاة العصر لو كان كما قلت تداهمكم الخيول وتداهمكم الخيل، يصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة، ويصلي صلاة الصبح في وقتها مع الجماعة. لما؟ لأنه عنده أمل. لكن الذي لا يؤمن برؤية الله عز وجل لا يتحمس لذلك، فلا يقدر الله حق قدره. فكثير من الذين فعلوا المعاصي والكبائر والذنوب والإلحاد وغير ذلك بسبب أنهم ما قدروا الله حق قدره. صلى الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.